أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. Hayya 'alas-salah.